علي يا حبيبي لا تسأل ولا تقول عرفتني تسأل ولا تقول عدمت ودي السلام اللي سويت حرام شلون لك عين وتنام حبيبي أسهر لحد الصبح قلي بفراقك جريح ليش فوق الدب ملح حبيبي تعبت والله تعبت مثل سمكة ميتة طلعتني انت ومتيت حبيبي تعبت والله تعبت مثل سمكة ميتة طلعتني انت ومتيت حبيبي في عالم الغناء الدار البيضاء فخر التسجيلات الصوتية في العراق خلصت عيوني ولا بطلت نوح كل شي بسرعة نسيه حبي وبغير التقيت كمال افراقك بجيت حبيبي تعبت